بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا من باب الوقف والابتداء، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ باب المقطوع والموصول. وقبل ذلك نقدم ببعض المقدمات الضرورية في علم رسم المصحف الشريف. بداية، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ويسمع منه أولا ثم يقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أميا لا يقرأ ولا يكتب، فأراد أن يوثق هذا الوحي بكتابته فيما يتيسر حينئذ من وسائل لكتابة القرآن الكريم، وقد كانت الكتابة قليلة كما هو معروف، والكتاب قليلون في تلك المرحلة، لكنه كان خصص عددا من الصحابة يكتبون الوحي، وكان أبرزهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكلما نزل عليه شيء من الوحي دعا أحد كتاب الوحي، وكان أكثر من يدعو هو زيد لأنه كان قريبا منه. فكتب القرآن الكريم كله في حياته صلى الله عليه وسلم، كل ما نزل كتب، لكنه كان يكتب على الرقاع، ويكتب على اللخاف، وعلى العسب، على الجريد، وعلى أشياء متعددة في ذاك الوقت حسب ما يتيسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أملى على زيد طلب منه أن يعيد ما كتبه، حتى إذا كان هناك سقط أقامه، يعني إن ترك شيئا، إن كان هناك سقط أقامه. فهذه إحدى مراحل التوثيق والتدقيق. ثم أيضا بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، يقول ضعوا الآية كذا في موضع كذا، ضعوا هذه بعد آيات الربا، وهكذا. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب القرآن كاملا، ووضعت الآيات في ترتيبها الصحيح في كل سورة، فصار محفوظا في الصدور، حفظه عدد من الصحابة، وأيضا محفوظا في السطور. وأما كتاب المصاحف فقد قاربوا 40 بين مقل ومستكثر، وكان أبرزهم كما قلنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أكثرهم كتابة، لكنه كما قلنا كان يكتب على الرقاع والعسب والجريد واللخاف وأشياء متفرقة، ولم يكن كله مجموعا في مكان واحد، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، وارتد من ارتد من قبائل العرب، وقتل من الصحابة في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، فخاف عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن، يقصد القرآن المسطور المكتوب اللي في الصدور، يقصد القرآن الذي في الصدور، بموت عدد كبير من حفاظه في الغزوات أو في مشاهد الإسلام والحروب التي تدور مع المرتدين ومع غيرهم من الكفار. فأشار على أبي بكر رضي الله عنه بعد مقتل عدد كبير من القراء في اليمامة بجمع القرآن كله في مكان واحد، يعني أن تجمع هذه اللخاف والعسب الرقاع والأكتاف وكل ما كان يكتب فيه والألواح يجمع كله في مكان واحد. فتردد أبو بكر رضي الله عنه في ذلك لأنه لم يأمر النبي بذلك في حياته، لكن عمر لا زال به حتى شرح الله صدره لهذا، فدعا زيدا وقال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نأمرك بجمع القرآن. فحصل من زيد بعض التردد كما حصل من أبي بكر في البداية، وثم شرح الله صدره وقال زيد: لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي، من عظم المهمة وجلالتها. وكلف زيد برئاسة هذه اللجنة التي تجمع القرآن الكريم في يجمع كله في مكان واحد، يعني كل من كان عنده قطعة، لوح، رقعة، جريد، شيء، أي شيء كتب عليه القرآن طلب أن يجمعه زيد. وهذا الأمر كان أيضا يطابق هذا المكتوب بالذي يحفظه الصحابة حتى يتم التوثيق الكامل، لا بد أن يكون هذا المكتوب يقرأ بين الصحابة مشهورا بينهم. وكانوا في البداية يجلسون على باب المسجد ويطلبون من الصحابة أن يأتي كل منهم به بما عنده، ويطلبان شاهدين، يطلب زيد وعمر شاهدين على أن هذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه انتسخ منه وإنما كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم. حتى قيل إن أبا خزيمة الأنصاري كان عنده آخر الماء، آخر التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم تكن عند غيره. ولما يعني أرادوا أن يثبتوها قيل إنه ليس معه شاهد آخر، فجاء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المناسبات: إن شهادة زي خزيمة برجلين. في إحدى الحوادث في البيع والشراء جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة برجلين. المهم تم جمع القرآن الذي كان مفرقا في أماكن كثيرة، صار مجموعا في مكان واحد في بيت أبي بكر، وبذلك يعني اطمأن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الحفاظ موجودين، إلى أن الحفاظ موجودون، وكذلك الرقاع جمعت كلها، لم يفقد شيء مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر رضي الله عنه. ثم لما كان العهد العمري واتسعت الفتوحات أرسل عمر رضي الله عنه المقرئين إلى الأمصار، فصار يعني مثلا عبد الله بن مسعود يقرئ في الكوفة، وأبو الدرداء رضي الله عنه يقرئ في الشام، وهكذا أرسل قراء الصحابة إلى الأمصار، وصار أهل الأمصار يكتبون مصاحفهم حسب ما يتلقونه من هذا الصحابي وفق ما أقرئوا به. ثم لما كان في فتح أرمينية وأذربيجان صار اجتماع يعني الصحابة اجتماع المجاهدين من الصحابة والتابعين، كان جيل التابعين بدأ يظهر في هذه الحروب، وكان كل واحد منهم يعتد بقراءته ويقول: قراءتي أصح من قراءتك. فخيف على هذا الاختلاف، أن هذا قد ينشئ كما حصل بين أهل الكتاب من اختلاف، فقام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جاء عثمان، كان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، فجاء عثمان مذعورا فقال: أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر. ف أراد أن يجمعهم عثمان رضي الله عنه إلى على مصحف واحد وعلى حرف واحد وعلى لسان قريش. فيعني جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في الأمر وكلهم يعني وافقوه رضي الله عنهم على هذا الصنيع، وبدأ في انتساخ الصحف. الصحف كانت كما عرفنا عند أبي بكر، ثم لما توفي رضي الله عنه انتقلت إلى عمر، ثم لما توفي عمر لم يكن قد عهد إلى خليفة بعده فانتقلت إلى حفصة، فطلبها عثمان رضي الله عنه من حفصة حتى تنسخ في المصاحف. وبدأ يعني يقل الاختلاف في هذا الزمن في عهد عثمان رضي الله عنه، لأنهم جمعوا على مصحف واحد، فكل ما خالف هذا المصحف مما كان مأذونا به أو مرخصا فيه أو لم يثبت في العرض الأخيرة ترك القراءة به. وقد عزم عثمان رضي الله عنه عليهم على الصحابة، من كان عنده مصحف فليحرقه، يعني مصحف لم يوافق هذا المصحف الذي أجمع عليه الصحابة. وأجمع الصحابة 12,000 على هذا المصحف الذي يعني جمعه عثمان، حتى إن عليا رضي الله عنه قال: لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لفعلت مثل ما فعل. طب كم عدد المصاحف التي نسخها عثمان؟ اختلف في ذلك، قيل إنها 4، وقيل 5، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8. وجمع يعني هذه الأقوال الشاطبي رحمه الله في العقيلة، قال: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام تملأ البصر. هذه المتفق عليها، المدني والكوفي والشامي. وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها، وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام تملأ البصرة. وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. طبعا إذا عندنا كان المدني والكوفي والشامي والبصري، أما مكة والبحرين واليمن فهذه فيها اختلاف. إذن هي 4 مصاحف يقينا، واحتمالا 7 مصاحف أو 8. قيل مصر أيضا أرسل إليها مصحف، وقيل إن المدني هو نفسه هو المصحف الذي يقال له الإمام. هناك بعض مسائل يسيرة نطرحها سريعا فيما يتعلق بمسائل الرسم. الرسم العثماني جاء على لسان قريش، لذلك يعني زيد بن ثابت طبعا أنصاري رضي الله عنه، وكان اللجنة بقية اللجنة التي تجمع المصحف وتنسخه وتكتبه كانوا من المهاجرين. قال: إذا اختلفتم أنتم وشيء وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فكان بلسانهم في الأغلب، فكان بلسانهم في الأغلب، لأن البعض يستشكل يقول: كيف بلسان قريش؟ وقريش كانت لا تهمز، والمصحف فيه الهمز يعني موجود، فكانت يعني كتب جله بلسان قريش، وأيضا كتبت يعني بطريقة كتابة قريش، لأن كان في تفاوت يسير بين العرب في طرق الإيش الكتابة، تفاوت يسير كتب على لسان قريش. لذلك لما اختلفوا في التابوت يكتبوها بالتاء أو بالهاء قال عثمان اكتبوها بالتاء. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب هو أن المصحف كان خاليا من نقط الإعجام ونقط الإعراب، فلم يكن فيه نقط الباء مثلا والتاء والثاء، اللي فيه نقطة من فوق نقطة من تحت نقطتين من فوق ثلاث من فوق، ومثل ذلك مثلا في الزاي والراء السين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء، وهذه نقط الإعجام هذا لم يكن موجودا. وأيضا نقط الإعراب الفتحة والضمة والكسرة أخليت المصاحف منها أو لم تكن عادة العرب في ذلك الوقت أصلا أن ينقطوا نقط الإعجام أو الإعراب، على خلاف يعني بين يعني علماء رسم المصحف. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا وجوب اتباع رسم المصحف، يعني لا يجوز كتابة المصحف على ما أحدث من الرسم القياسي أو الإملاء الذي نشأ فيما بعد، وهذا مما أجمع عليه إلا ما خالف فيه يعني عدد قليل، منهم أبو بكر بن الباقلاني أو الباقلاني رحمه الله صاحب الانتصار، لكن عامة العلماء من الأصوليين والفقهاء على وجوب اتباع رسم المصحف الإمام. ولذلك نظم أحدهم فقال: رسم القرآن سنة متبعة كما نحى أهل المناحي الأربعة، يقصد المذاهب، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء، وكل من بدل منه حرفا باء بنار أو عليها أشفى. هذه يعني أهم المسائل أو المقدمات التي أردنا أن نقدم بها للمقطوع والموصول والتاءات، أو يعني ما يتعلق بأبواب الرسم التي ذكرها ابن الجزري هنا في مقدمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.